باب حسن إسلام المرء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا الحديث من المؤلف رحمه الله إشارة إلى كذلك أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد الإيمان بالعمل الصالح وينقص بالمعصية، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالإيمان يزيد وينقص. وفي حديث أبي هريرة السابق: الإيمان بضع 60 شعبة، قال: فأعلاها في صحيح مسلم جاءت زيادة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيه إشارة إلى تفاضل هذه الشعب، وأن الإيمان متفاضل وليس درجة واحدة. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ قوله: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. إذن عندنا إسلام وعندنا حسن إسلام، وحسن الإسلام شيء زائد عن أصل الإسلام، فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. قال: إذا أسلم العبد، هذا أصل الإسلام، ثم قال: فحسن إسلامه، دل على أن الحسن شيء زائد. إذن الإيمان يزيد وينقص، زيادة الإيمان من أين أتينا بها؟ من أين أتيتم يا أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص؟ من هذا الحديث ومن غيره من النصوص الشرعية. ففيه رد على من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الحسن تتفاوت درجاته، الحسن تتفاوت درجاته. قال: فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يعني أسلفها وفعلها فيما سبق، وكان بعد ذلك القصص. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، أن الكافر إذا أسلم فإنه تكتب له حسناته السابقة وتكفر عنه سيئاته أيضا كلها، كما قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتكتب له تلك الحسنات وتكفر عنه تلك السيئات فضلا من الله عز وجل. وجاء في حديث عائشة قالت: يا رسول الله، ابن جدعان في الجاهلية كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمفهوم هذا الحديث أنه لو قال ذلك، يعني لو أسلم فإنه ينفعه ذلك. إذن الكافر إذا أسلم تكتب له الحسنات التي عملها إبان كفره بعد إسلامه، تكتب له هذه الحسنات التي عملها وقت كفره وتضاف إلى حسناته بعد إسلامه. أما إذا لم يسلم فإنها لا تنفعه حسناته، لقوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: وكان بعد ذلك القصاص. ما معنى القصاص؟ فسره بقوله: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قوله هنا: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هل قوله إلى 700 ضعف منتهى التضعيف، يعني المضاعفة من 10 حسنات إلى 700 فقط، أم أنه يمكن أن تزيد عن 700؟ قال بعضهم إن هذا الحديث يدل بظاهره، يدل على أن منتهى التضعيف إلى 700 ضعف، فإلى لانتهاء الغاية، فلا يمكن أن يحصل مضاعفة بعد 700 ضعف. وقال آخرون، وهو الأرجح والأظهر، إن المضاعفة تزيد عن 700 ضعف، لما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري أيضا ذكره في الرقاق، قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي الآية: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا أصل من الأصول، إذن أن الإيمان يزيد وينقص، ما يستفاد من إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب. وكذلك أيضا في قوله: والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، فيه رد على الخوارج والمعتزلة في تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة، وقول المعتزلة في أنه في المنزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، وحكم الخوارج والمعتزلة جميعا عليه بالخلود في النار يوم القيامة، ففيه رد عليهم في قوله والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. فإن السيئة جنس السيئة سواء كانت كبيرة أو صغيرة قد يتجاوز الله عن مرتكبها فيغفر الله له فيدخل الجنة.